رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها المؤمنون، يا من صدقتم بكتاب ربكم واتبعتم رسولكم، لا تجعلوا اليهود والنصارى أحباب لكم وأصدقاء من دون المؤمنين، تولونهم وتستنصرون بهم وتضمنون لهم المحبة، فهؤلاء اليهود والنصارى بعضهم ينصر بعضا ويتولى بعضهم بعضا عليكم، فهم متحزبون يدا واحدة في حربكم. والذي يوالي اليهود والنصارى ويحبهم ويقدمهم هو في الحقيقة منهم، لأنه رضي بأعمالهم وأحبهم واتخذهم أولياء من دون المؤمنين، وهو في ذلك ظالم معتد، والله لا يهدي كل ظالم ولا يوفقه ولا يصلحه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا به أنفسهم نادمين. سوف تجد المنافقين يتسابقون في موالاة اليهود والنصارى بحجة الخوف من أن تصيب المسلمين حرب من اليهود والنصارى، فقالوا نسلخ الأحداث ونكسر شوكة اليهود والنصارى لهذه الصداقة، وقيل إنهم يستعزون بهم ويستنصرون بهم على المسلمين ليتخذوا عندهم يدا حتى لا يطش المسلمون بالمنافقين. والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه لعل الله أن يفتح للمسلمين مكة فيهلك أعداء الدين من المشركين ومن والاهم من اليهود والنصارى، أو يأتي الله سبحانه وتعالى بأمر من عنده في هلاك هؤلاء وإزالتهم ونصر المسلمين عليهم، حينها يندم المنافقون على ما فعلوا من الموالاة لأعداء الله عز وجل والتحزب معهم. يقول الذي آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يقول المؤمنون لليهود هؤلاء أعوانكم وأنصاركم من المنافقين الذين يظهرون لكم المودة ويبطنون الكراهية ويقسمون لكم إنهم معكم، هؤلاء أصلا خاسئون أشقياء، أذهب الله أعمالهم بالنفاق وليس لهم عهد في الدنيا ولا أجر في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها المؤمنون، من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى دين الكفر فالله غني عنه وليس بحاجة إلى عبادته، وسوف يعوض الله الإسلام خيرا منه ويأتي بجند له يتولاهم ويحبهم وهم يتولون الله ويحبونه، متواضعين لأهل الإيمان أقوياء أشداء على أهل الكفر، يجاهدون في سبيل الله بأيديهم وألسنتهم وعلمهم وأقلامهم، وما عليهم من لوم اللائمين والاستهزاء المستهزئين لقوة إيمانهم وثبات مبادئهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم فيما وفقهم إليه من الجهاد والحب والموالاة. وفضل الله واسع لأنه سبحانه وتعالى لا يحد فضله حد ولا يرد خيره راد، ولأنه سبحانه وتعالى عليم بمن يستاهل الفضل ويستحق الإحسان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أيها المؤمنون، الله هو وليكم لا هؤلاء اليهود والنصارى ولا المشركون، ووليكم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا الدين، ووليكم المؤمنون الصادقون الذين يحافظون على الصلوات ويؤتون الزكوات وهم متواضعون لربهم خاشعون لمولاهم، فهؤلاء الذين يجب أن توالوهم وأن تحبوهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والذي يحب الله ورسوله والذين آمنوا ويجعلهم أولياء ويستنصر بهم ويتحزب لهم هو في الحقيقة منتصر، والعاقبة له وسوف يكون الله معه، من كان الرحمن وليه فلن يهزم ولن يغلب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم. أيها المؤمنون، احذروا أن تتولوا اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وتحبوهم وتطلبوا صدقتهم وقد استهزأوا بدينكم وجعلوه مصدرا للضحك فهؤلاء أعداء في الحقيقة فعادوا من عاداه الله واحذروا من عقاب الله وغضبه إن كنتم مؤمنين بما يرشدكم إليه ربكم ويأمركم به.